السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس الثامن في شرح الكتاب التاسع من برنامج التعليم المستمر في سنته الرابعة 33 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب إبطال التنديد للعلامة حمد بن علي بن عتيق رحمه الله. ويليه الدرس الخامس من الكتاب العاشر، وهو القواعد والأصول الجامعة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى من البيان في الأول منهما إلى قوله: باب لا يذبح لله بمكان أذبح فيه لغير الله. نعم. أرفع السيف. وين محمد السنين؟ إليه المعرفة به. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان. باب لا يذبح لله بمكان. تعرف يا أخي المصنف منه؟ الجواب لا، أول مرة تحضر. كيف يعرف هذا؟ لازم الناس يحضرون يعرفون إحنا وش نقرأ. نقرأ الغازل، وش نقرأ؟ ومن المصنف هذا؟ نبهنا ما يستعمل المصنف. وقال قال فلان، حتى يعرف الذي يسمع هذا كلام من. أسأل الله عليك. طيب شيخ الباب الآن يذكر الشيخ محمد بن الوهاب ولا تبع؟ لا، باعتبار الشارح. أحسن الله إليكم. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي أن ذلك لا يجوز. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى في كتاب التوحيد تابعة للباب السابق، فإنه ترجم في سابقه بقوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، ثم ذكر ترجمة ذات صلة بالترجمة السابقة فقال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وبين الشارح رحمه الله تعالى موقع لا، فقال: أي إن ذلك لا يجوز. فيستفاد منه أن لا هنا للنهي، وهو اختيار شيخه عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى. ولا في هذا المحل لها موردان: أحدهما النهي، فتكون الترجمة: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فتكون لا الناهية الجازمة ما بعدها، والآخر أن تكون نافية، فتكون الترجمة: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والنفي نهي وزيادة، فهو أبلغ من جهة الموقع اللغوي، لكن اقتصار العلامة عبد الرحمن بن حسن عفيد المصنف على اختيار النهي مأخذه إبراز الحكم إبرازا جليا، لأن النفي مضمنه النهي وليس هو وضعه، وأما النهي المدلول عليه بلا فإنه لا يحتمل إلا إرادة المنع منه، والأصل في النهي كونه للتحريم عند الحنابلة وغيرهم، وهو قول جمهور أهل الأصول، وأصح الأقوال فيما يفيده النهي أنه للتحريم، فيكون معنى قوله لا يجوز أي أنه محرم، فلا يجوز الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فمتى شهر موضع من الأرض أنه محل للقرابين التي تذبح لغير الله عز وجل فيحرم أن يذبح في ذلك الموضع قربة لله عز وجل. وموجب التحريم شيئان، أحدهما حسم مواد الشرك وسد ذرائعه، حسم مواد الشرك وسد ذرائعه، والآخر مباينة المشركين في عباداتهم ومباعدة ما يعظمون من المواطن. ومحل الثاني إذا كانت العبادة واحدة في صورتها الظاهرة، فإن كانت مختلفة ارتفع ذلك، والذبح صورته واحدة فذبح المشرك لغير الله كذبح الموحد لله، فهو يشتمل على قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا لمن يعظم هذا وذاك. فإن اختلفت العبادة كالصلاة في الكنيسة ارتفع النهي، فإن صلاة أصحاب الكنائس والبيع لا ركوع فيها ولا سجود، وأما صلاة المسلمين فإنها ذات ركوع وسجود. وهذا باب ما صح عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم من الصلاة في الكنيسة، فإن موجبها حينئذ هو أن صلاة المسلمين تباين صلاة الكافرين، فاليهود والنصارى يصلون بلا ركوع وسجود، وأما المسلمون فإنهم يصلون بركوع وسجود. فإن كانت الصلاة الإسلامية تشبه في الصورة الظاهرة الصلاة الكفرية لم تجز كصلاة الجنازة بكنيسة، فإن صلاة الجنازة تشتبه إذ لا ركوع فيها ولا سجود، فربما توهم الموافقة على العبادة الكفرية فلا تجوز إقامتها في الكنائس والبيع لأجل قوة المشابهة بينها وبين صلاتهم. أحسن الله إليكم. قوله لا تقم فيه أبدا، وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله نهى رسوله أن يقوم في مسجد ضرار لأنه أسس على هذه المقاصد الخبيثة، مع أنه لا يقوم إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به. قال جماعة من السلف: المسجد الذي أسس على التقوى مسجد قباء، منهم ابن عباس وعروة بن الزبير وعطية العوفي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال عمر وابنه وزيد بن ثابت وجماعة: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا منافاة، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. انتهى ملخصا. وقوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. قوله الشارح رحمه الله تعالى تفصيل الجملة المتعلقة في بيان الدليل الأول من أدلة صاحب الأصل في هذه الترجمة، وهو قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية. وذكر الشارح ابتداء وجه الدلالة من الآية على الترجمة، وهو أن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار، وهو مسجد أسسه بعض منافق أهل المدينة تفريقا بين المؤمنين وإرصادا للكفر وتقوية لأهله، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه، فقيل له لا تقم فيه أبدا، وأشير إلى الصلاة بالقيام لأن الصلاة تذكر بالقيام إذ القيام هو عظم أركانها. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، أي في الصلاة. ثم قال المصنف مبينا للتعليل لأنه أي مسجد الضرار أسس على هذه المقاصد الخبيثة من تفريق المؤمنين والإرصاد للكفر وأهله، مع أنه لا يقوم إلا لله، أي لا يصلي فيه إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به. ولا يعكر ما ذكره المصنف ما تقدم بيانه من جواز الصلاة في الكنائس والبيع، لأن المقاصد التي أقيم عليها مسجد الضرار من إرادة التفريق بين المؤمنين وبث أسباب الشر بينهم ليست موجودة في الكنائس والبيع، فإن مسجد الضرار يشتبه بمساجد المسلمين، وأما الكنائس والبيع فتتميز أنها لغير أهل الإسلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى الخلف في بيان المسجد الذي أسس على التقوى، أي المسجدين هو، هل هو مسجد قباء أم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه من جهة المعنى يندرج فيه هذا وهذا، فكلاهما أسس على التقوى، وكذلك كل مسجد أقيم لله عز وجل على الطاعة كالمسجد الأقصى فهو مؤسس على التقوى. وأما من جهة المراد خاصة بهذا اللفظ في الآية فثبت في الصحيح أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى في قوله تعالى والله يحب المطهرين، قال أبو العالية وهو الرياح أحد التابعين إن الطهور بالماء، أنه قال إن الطهور بالماء لحسن، أي ممدوح محبوب، ولكنهم المتطهرون من الذنوب، أي أن الله امتدح المتطهرين من الذنوب، والآية تعم هذا وهذا، فالله يحب المتطهرين من الأحداث ويحب المتطهرين من الذنوب، والطهارة من الذنب أعظم من الطهارة من الحدث. لكن ورد في الآية أحاديث عدة يقتضي مجموعها الثبوت أنها نزلت فيما يتعلق بطهارة الحدث، وهي تتناول طهارة الذنب بطريق الأولى، فإن الذنب أعظم من الحدث، وهو الوصف القائم بالبدن المانع من ما تجب له الطهارة كصلاة وغيرها، فتتناول هذا وهذا، فهي نازلة فيما تعلق بطهارة الحدث أصالة، وتتناول بطريق الأولى طهارة العبد من ذنوبه، فالله يحب هؤلاء ويحب هؤلاء. أحسن الله إليكم. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي رحمه الله تعالى موضع في أسفل مكة دون يلملم، وقال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله هل كان فيها وثن، قال الشارح رحمه الله تعالى الصحيح في الفرق بين الوثن والصنم أن الصنم ما له صورة والوثن ما ليس له صورة، فقد جاء عن السلف ما يدل عليه. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك،

أي على شرط البخاري ومسلم أضمرا للعلم بهما، هذا من جنس ما ذكرت قريبا من الجري على سن العرب في الكلام، فإن العرب ربما أضمروا في مقام يحسن فيه الإضمار، فالاستغناء بشهرة إرادة التثنية في العزو الحديثي إلى الصحيحين أغنى عن إبراز ذكرهما بأن يقال وإسناده على شرط البخاري ومسلم. وابتدأ المصنف بيانه بقوله محددا موضع بوانه، قال بضم الباء وقيل بفتحها، ففيها لغتان إحداهما الضم بوانه والأخرى الفتح بوانه. ثم ذكر عن البغوي أنه عين محلها فقال موضع في أسفل مكة دون يلملم، أي من جهة النازل إلى بلاد اليمن. وقال أبو السعدات يعني ابن الأثير صاحب النهاية وكلامه فيها هضبة من وراء ينبع، أي في جهة النازل إلى بلاد الشام، وهاتان الجهتان متقابلتان، فالأولى إلى جهة اليمن والأخرى إلى جهة الشام، ويحمل هذا على تعدد المواضع المسمات ببوانة، والأمر كذلك، فإن بوانة اسم لثلاثة مواضع في أرض العرب أشهرها هذان الموضعان، فيحمل كلامهم على ما ذكرنا، وإن كان الموضع الثاني وهو الهضبة التي من وراء ينبع في جهة النازل إلى الشام أظهر وأكثر ذكرا مع احتمال الموضعين معا. وسبق أن ذكرت لكم أن من مسالك العرب في تسمية المواضع أنها إذا أحبت موطنا كررت التسمية به، فتجد الاسم مكررا في جزيرة العرب في مواطن عدة، فمثلا اسم الدرعية يوجد في جزيرة العرب اسما لأكثر من موضع، واسم حرب يوجد في الجزيرة العربية لأكثر من موضع، وبعضها يكون في بلادنا مكررا كالدرعية، وبعضها يكون في بلادنا أو فيما جاورها مما يشمله اسم جزيرة العرب، وهذا من طرائق العرب وأحوالهم. وسبق أن ذكرت لكم أيضا أن معرفة أحوال العرب مما يلزم طالب العلم، وأنه لا يكمل فقهه الدين إلا بأن يحرز حظا وافرا من ذلك، وأرشدتكم إلى كتاب جامع نافع وهو بلوغ الأرب في أحوال العرب للعلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى، إنه كتاب عظيم شديد النفع في هذا الباب. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى تفسير قوله هل كان فيها وثن، ناقلا ذلك عن الشارح السابق له وهو العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير أنه قال الصحيح في الفرق بين الوثن والصنم أن الصنم ما له صورة والوثن ما ليس له صورة، وقد جاء عن السلف ما يدل عليه. والعلامة سليمان في كتابه تيسير العزيز الحميد نقل هذا عن كتاب عروة المفتاح فقال قال صاحب عروة المفتاح الصحيح في الفرق بين الوثن إلى آخره ولم يسمه، والآثار في ذلك كثيرة عن السلف أن الصنم ما له صورة والوثن ما ليس له صورة، وربما حمل الوثن على ما يعم ذا الصورة وغيرها فيكون أعم من الصنم، فالوثن اسم لما عبد من دون الله، ومنه الأصنام، وهذان مسلكان مشهوران في التفريق بينهم. فالمسلك الأول أن الصنم ذو الصورة والوثن ما ليست له صورة، والمسلك الثاني أن الوثن اسم جامع لما عبد من دون الله ويختص الصنم بذي الصورة منه. ثم ذكر بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم فهل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني من أعياد أهل الجاهلية، ناقلا كلام أبي العباس ابن تيمية النميري رحمه الله تعالى الملقب بشيخ الإسلام، وفيه أن العيد اسم لما يعود من اجتماع العام على وجه معتاد، أي على وجه متكرر ولا يختص بالزمن بل يكون بالمكان والزمان معا. وسبق أن ذكرنا أن العيد اسم لما قصد من زمان أو مكان على وجه التعظيم، اسم لما قصد من زمان أو مكان على وجه التعظيم. فإذا وجد هذا المعنى من القصد بإرادة موضع مكاني أو توقيت زماني بالتعظيم لأجل ذلك فإنه يسمى عيدا، ويندرج عليه الأحكام الشرعية للأعياد، ولا يخرجه تحويل اسمه عن حكمه. فلو سمي ملتقا أو مزارا أو مشهدا أو مقاما أو غير ذلك من الأسماء فإنه لا يخرجه عن هذه الحقيقة متى وجد هذا المعنى. والأعياد نوعان، أحدهما الأعياد الإسلامية ومنها زماني كعيد الفطر والأضحى، ومنها مكاني كالكعبة المشرفة، والآخر الأعياد الجاهلية وهي كل زمان أو مكان قصد بالتعظيم لذاته، فإنه يكون جاهليا محرما لا يجوز مهما سمي من الأسماء، فإن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ثم ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العيد يقارنه غالبا معان كتكرر اليوم والإسماع فيه وإظهار الفرح أو غير ذلك، فإن اسم العيد يوجد فيه هذه المعاني غالبا. ولا يراد بالعيد مجرد الاعتياد فقط، فإن الاعتياد فقط إن لم يكن لذاته لم يكن عيدا، كقوم يرتبون لقاءهم في موقع في وقت معين يتكرر كل مرة، فهذا لا يكون من جملة العيد لأنه لم يقصد بالتعظيم لذاته، كالملتقيات التي تسمى باللقاءات الأسرية أو العائلية، وكلاهما لا تصح من جهة اللغة لكنها مشهورة بهذا الاسم، فهذا ليس عيدا، كما لو تواطؤوا على أن يجعلوا لقاءهم في بلدتهم غرة كل سنة هجرية، فمثل هذا ليس من جنس العيد لأنهم لم يريدوا تعظيم الزمان ولا المكان، وإنما رتبوه بحسب ما تجتمع به مصالحهم الدنيوية، فلا بأس به حينئذ. ومثله لو كان المقصود به الترتيب لمنفعة العلم أو العمل فإنه لا يقصد التعظيم لذاته وإنما لمنفعة علمية أو عملية. ومن المنفعة العلمية ما اعتاده الناس في البلاد الإسلامية من أن الجمعة التي تسبق رمضان تكون لبيان أحكامه، والجمعة التي تسبق الحج تكون لبيان أحكامه، فإن هذا من جنس ما يذكره الفقهاء فيما ينبغي أن يخطب فيه الخطيب في صلاة العيد، إنهم يذكرون أنه يخطب في العيد الفطر عن كذا وكذا، ويخطب في عيد الأضحى عن كذا وكذا، المراد بذلك ترتيب العلم الحاجة إليه، لا ورود الدليل الخاص به فيما ذكره رحمهم الله تعالى. ومثله ترتيب العمل بحصول منفعة في جعله في توقيت معين، كالمشهور في بلادنا من جعل توقيت ميزانية الدولة في أول الميزان، فإن هذا إنما يراد به ترتيب العمل ولا يراد به تعظيم ذلك اليوم دون غيره، فافهم ما أخذ المسألة في كل لئلا تختلط عليك مسائله. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك، أن هذا يدل أن الذبح لله في مكان يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، أي بعد أن انتفى وجود وثن من أوثانهم أو عيد من أعيادهم أذن له بالذبح فيها، فإذا وجد هذان المعنيان كانا مانعين من الوفاء، لأنه عقبه بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فعلم منه أن النادر أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله أن نذره حينئذ معصية لأجل سببه لا ما يرجع إلى ذاته، فلو نذر أن يذبح لله كان الذبح مشروعا، لكن إن جعل الذبح في موضع يعظمه المشركون صار نذر معصية فيحرم لأجل ما قارنه من كونه مكانا معظما عند المشركين. ثم قال بعد ذلك: وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانعا من الذبح بها وإن نذر، وإلا لم يحسن الاستفصال، أي لم يحسن سؤاله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر هل كان فيه وثن من أوثانهم ثم قال كان فيه عيد من أعيادهم، فلو لم يكن ذلك مانعا لما استفصل عنه صلى الله عليه وسلم. فكما أن ترك الاستفصال يؤثر في الأحكام فإن الاستفصال عنها يؤثر فيها أيضا، وهذان مدركان متقابلان لهما أثر في الحكم، فإذا أهمل الاستفصال أثر في الحكم، وهو المشار إليه بقول صاحب المراقي: ونزلا ونزلا ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال أو قريبا منه. وكذلك إذا استفصل في أمر ما علم أن السؤال المذكور للاستفصال مؤثر في الحكم الذي قلنا به. ثم قال في بيان قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا وفاء لنذر في معصية، دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية، فمن نذر معصية لذاتها أو لسببها حرم الوفاء به. ثم قال: ولكن هل فيه كفارة يمين أم لا، أي عن نذره الذي نذر. ثم قال: الصحيح الأول أن فيه كفارة يمين، للحديث الدال عليه، هذا معنى كلام الشارح يعني الشيخ سليمان، والدليل هو المشار إليه في الحاشية من حديث عائشة عند أصحاب السنن: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. ولو صح هذا الحديث لكان قاطعا للنزاع، إلا أنه حديث لا يصح أعله الإمام أحمد وغيره. وإنما يمكن الاستمساك بإيجاب الكفارة فيه بما صح عند مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، فإن هذا يتناول جميع أنواعه، فيندرج في ذلك نذر المعصية، فإذا نذر معصية فإنه يحرم عليه الوفاء بها، ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين في أصح القولين، والله أعلم. ثم ختم ببيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي لا نذر له فيما لا يملكه، كما قال: أي إذا نذر معينا لا يملكه، كإن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، وعبد فلان ليس ملكا له وإنما ملك لغيره، فلا يجوز له أن يفي بذلك ولا يصح منه. فأما لو قال: فلله علي عتق عبد وأطلق، صح، فإذا شفي مريضه وجب عليه عتق رقبة لأنه أطلق، فأوجب على نفسه أن يعتق نفسا لله سبحانه وتعالى لأن يشتريها إن لم يكن مالكا لها، ثم يعتقها قربة لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. باب من الشرك النذر لغير الله، لقوله تعالى: يوفون بالنذر. قال الشارح: وجه الدلالة من الآية أن الله مدح الموفين بالنذر، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، وذلك هو العبادة، فمن فعل ذلك لغير الله متقربا به إليه فقد أشرك. قوله: وما أعقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى في كتاب التوحيد فقال: باب من الشرك النذر لغير الله. وهذه الترجمة جزم فيها المصنف رحمه الله تعالى بالحكم، ولم يرده إلى ما يستخرجه المتلقي كالباب السابق في قوله: باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، أو الذي قبله في قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، فأطلق الحكم فيهما ولم يبينه. وأما في هذا الباب فقال: باب من الشرك النذر لغير الله، مخبرا أن من نذر لغير الله فقد وقع في الشرك. والنذر شرعا له معنيان: أحدهما عام، وهو إلزام العبد نفسه دين الإسلام، إلزام العبد نفسه دين الإسلام، فمن دخل في دين الإسلام فإنه ملتزم بالنذر الأكبر وهو استقامته عليه، وهو المذكور في قوله تعالى يوفون بالنذر، أي يوفون بما التزموه من أحكام الدين. والآخر معنى خاص وهو إلزام العبد نفسه لله، إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا، إيش؟ نفلا معينا غير معلق، نفلا معينا غير معلق، فمتى وجد هذا المعنى صار نذرا مرغبا فيه شرعا، فهو متصف بأوصاف، أحدها أنه نفل لأن الواجب لازم له أصالة، وما عدا الأمر فلا قربة فيه، والثاني أنه معين أي مبين، لأن المبهم إنما فيه الكفارة، فلو قال لله علي نذر ليس عليه إلا كفارة لإبهام ما نذره، فلا يمكن الوفاء به، وثالثها كونه غير معلق أي بمقابل فيقع عوضا، كما لو قال لله علي أن أصوم 3 أيام إن شاء الله مريضي، فإن هذا يقع مقابلة على وجه المعاوضة، فمتى اتصف النذر بهذه الأوصاف الثلاثة صار قربة مطلوبة شرعا، وبهذا التحرير يندفع الإشكال الواقع في حكم النذر من كونه عند كثير من الفقهاء مكروها، وعند الشيخين ابن تيمية وابن القيم محرما في عقده، والصحيح أنه متى اتصف بالأوصاف التي ذكرنا صار مستحبا مرغبا فيه. وإذا وقع المعنى الذي ذكرناه في العام والخاص من الالتزام لغير الله عز وجل على وجه القربة وقع العبد في الشرك. وأورد المصنف رحمه الله تعالى الدليل الأول وهو قوله تعالى يوفون بالنذر، والآية تتناول المعنيين جميعا لكنها في الأول أقوى وهو التزام دين الإسلام، لأن الثاني أمر مستحب وربما لا يفعله العبد فلا يقتضي ذمه، وإنما الذي يمدح به العبد هو وفاؤه بدين الإسلام، كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ثم قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وهذا حظ المسلمين جميعا. ثم نقل المصنف عن الشارح الشيخ سليمان بالتيسير أنه قال وجه الدلالة من الآية أن الله مدح الموفين بالنذر، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، وذلك هو العبادة، ومعنى قوله وذلك هو العبادة أي علامة من علاماتها، لأن الشرع وإن لم يبين الحد الجامع للعبادة باللفظ المؤدي إليه إلا أنه أرصد جملة من العلامات التي تدل على كون المذكور فيها عبادة، ومنها مدح عامل ما، فإن مدح عامل ما يقتضي أن عمله الذي يعمله عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى والله يحب المتطهرين الذي تقدم قريبا، فإنه يفيد محبة الله للعامل، فيستدل به أن العمل نفسه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. والمصنف رحمه الله تعالى لما ذكر عبادات مختلفة في 3 أصول أوردها من جهات 6، كل جهة منها تدل أن المذكور معها عبادة، كقوله في التوكل ودليل التوكل قوله تعالى على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فتعليق الإيمان بشيء يدل أنه عبادة، وهذا مسلك جدير بالعناية، أن تجمع الموارد الشرعية في تعيين القرب والعبادات حتى تتميز، فإنه ربما خفي على أحدنا كون الشيء عبادة، فإذا وعى المسالك الشرعية التي متى وجدت علم أن المذكور معها عبادة، استفاد المتلقي للشريعة التمييز بين أنواع المذكورات مما يجري عبادة أو لا يكون كذلك. ثم قال: فمن فعل ذلك لغير الله متقربا به إليه فقد أشرك، أي إذا فعل ذلك على وجه التعبد، وجه التعبد هو المذكور بالتقرب، والتقرب هو المشار إليه بالتأله، والتأله بما سبق هو ما يكون في القلب من الحب والخضوع والتعظيم، فإذا وجد الحب والخضوع والتعظيم وجد التأله، والتأله والتقرب يشتركان في حقيقة ويفترقان في مأخذها، فهما يشتركان في كون المفعول حينئذ عبادة، ويفترقان في أن التأله ذكر لموجبها، والتقرب ذكر للحامل الذي انتظر منها، فموجب إقامة عبد عبادة ما لله أو لغيره هو التأله من إرادة الخضوع والتعظيم لله عز وجل أو لغيره، والتقرب دال على إرادته حصول القرب من ذلك المعظم المؤله بما يحصل له من الجزاء عليه بأن يزدلف إليه فيحصل له الإثابة عليه، وهذا هو الحد الفاصل بين العبادة وغيرها، لأن من الأمور ما يكون مشتركا كالخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة، فيكون من المخلوق خوف ومن المؤله وهو الله أو غيره خوف، ويكون بالعبد ويكون بالله أو غيره من المؤلهين استعانة، ويكون من الخلق استعانة بعضهم ببعض، فالفارق بين ما اشترك هو النظر إلى مورد ذلك، فإن كان تعظيما مقارنا للمحبة والخضوع وما يرجى من الثواب والجزاء والقرب فهذا فيه معنى العبادة، وإن خلا منها فلا. فمثلا من استعان من استغاث بمخلوق على إرادة دفع الضرر عنه دون تعظيم ولا اعتقاد استقلاله بدفع ذلك كان جائزا، كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وإن وجد فيها معنى التأليه والتعظيم والمحبة والقطع بالتأثير استقلالا فتلك عبادة، فإذا كانت لله فهي عبادة توحيدية، وإن كانت لغيره فهي عبادة تنديدية، لكن تفطن إلى أن محل ذلك ما أمكن الاشتراك فيه، أما ما امتنع فإنه لا يجري فيه كالتوكل، فإن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، فلا يقع التوكل على الله والتوكل على المخلوق. ومما وقع فيه الغلط من بعض شراح ثلاثة الأصول طردهم القول بالاشتراك في كل ما ذكر فيها، فتجد أحدهم يذكر التوكل على الخالق والتوكل على المخلوق، والإنابة على الخالق إلى الخالق والإنابة إلى المخلوق، وكلاهما باطل في حق غير الله، فلا تقع إنابة إلى غير الله ولا يقع توكل إلى غير الله، فمنها ما يمكن الاشتراك فيه ومنه ما يمتنع في الاشتراك. والدليل المرشد إلى ذلك هو تتبع الأدلة الشرعية المخبرة إلى عن هذا، فإذا تتبعت الأدلة الشرعية المتعلقة بالتوكل وجدتها قاطعة في حصره بالله عز وجل، وكذا في الإنابة، وما وقع في بعض المواطن مما لا يجري فيه اشتراك على إيقاعه مشتركا فلا بد أن يكون أحدهما راجعا إلى معنى شرعي ديني مراد، والآخر راجع إلى المعنى اللغوي ليس إلا كالتوبة، فإن التوبة لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وما وقع في بعض الأحاديث كما في الصحيح عن عائشة: تبت يا رسول الله، تبت إليك يا رسول الله، فإن معناها رجعت إليك يا رسول الله، وليس معناها التوبة التي تجامع المعنى القلبي من الرجوع إلى الله عز وجل محبة وخضوعا وطلبا للقربى منه سبحانه وتعالى. وهذا مما ينبئك عن أن علم التوحيد علم دقيق شريف لا يتفطن إلى مداركه ومسائله إلا من خالط قلبه وأدمن النظر في الأدلة الشرعية. والذي يريد أن يفهم التوحيد مما قيده الناس محسن مقصر، فإنه محسن بتعويله على أهل العلم في فهم هذا العلم العظيم، لكنه مقصر في تركه فهم توحيد الله سبحانه وتعالى من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن منفعة ذلك لا تنحصر في فهم المدارك العلمية، بل إن الحقائق الإيمانية إنما تتجلى في القلب وتقوى فيه إذا أشرب القلب الأدلة الواردة في الكتاب والسنة. فإن القلب إذا تواردت عليه الأدلة الواردة في التوكل مثلا عظم هذه العبادة وأجلها لجلالة ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من أن الله يحب أهلها وأنها صفة المؤمنين وأن خير الدنيا والآخرة مرهون بها. فتقوى هذه الحقيقة الإيمانية للتوكل في قلبه، بخلاف ما لو اقتصر على مطالعة الكتب المصنفة في التوحيد وفيها ذكر التوكل وأنه عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يستوعب فهم التوحيد وعلمه فعليه أن يلظ بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن يكثر من ذكر ذلك، وأن يتفقه في معانيه، ثم يستعين بكلام أهل العلم على فهمه. أما أن يجعل منتهاه إلى كلام أهل العلم فاعلم أنه قطعا سيجد مسائل في التوحيد ليس فيها كلام لأهل العلم، لكن من نور الله بصيرته وفهم مدارك المسائل التوحيدية عرف الجواب فيها سهلا واضحا، ومن خفيت عليه ضرب فيها خط عشواء. وأذكر من هذه المسائل التي لم أرى أحدا من شراح كتاب التوحيد ذكرها ما بينوه رحمهم الله تعالى من أن الكمال للعبد ألا يسأل الرقية لنفسه لما في الحديث ولا يسترقوه. وتولد من هذه مسألة موجودة في الناس، وهي إذا سأل الرقية لغيره. واضح الفرق؟ الرقية لنفسه والرقية لغيره. الرقية لنفسه فيها كلام الشراح، والرقية لغيره ما القول فيها؟ ياسر ايش؟ ترجع قبل الشخص كيف؟ كيف إذا كان متعلق بالله وإنت غير متعلق بالله؟ بين هذا وجه مثال. هذه المسألة سألت عنها مشايخنا فاختلفوا فيها، فسألت عنها الشيخ صالح الفوزان فقال إنها مثلها، فيمنع من سؤاله لنفسه ويمنع من سؤاله لغيره، فلا يسأله لغيره. وسألت عنها شيخنا الشيخ فهد بن حمير رحمه الله تعالى فقال إنها ليست كمثلها بل هي مفارقة لها، ووافقه شيخنا عبد الله بن عقيل لما سألته. وإدمان النظر في هذه المسألة يبين منزلتها باعتبار ما قدها، فإن كان يطلب الرقية له لأجل حظه منه صارت ملحقة بسابقتها، وإن كان يطلبها لا لحظه منه بل لإرادة نفعه فقط جاز ذلك ولم يكن مندرجا منه. والمقصود بحظه منه رجاء بقاء حياته لأجل منفعة تصل إليه، وإن كان لا وإنما المنفعة لذلك المسؤول له فإنها لا تلتحق بالمسألة التي يذكرونها. ولهذا نظائر في كتاب التوحيد وفي غيره من المسائل التوحيدية، ولا سيما ما يتجدد من الفضع على ألسنة الناس، فلا بد أن تحرص على استجلاء الحقائق التوحيدية من القرآن والسنة مستصحبا كلام السلف الأوائل وما ذكره الشراح رحمهم الله تعالى لمسائل التوحيد، ولا تجعل منتهى نظرك وغايته أن تنظر ما ذكر المتكلمون في التوحيد فقط، فإن هذا يحجبك عما جاء في القرآن والسنة النبوية وكلام الرجال يعين على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يصير مغنيا عن كلامهما فدون ذلك خلط القتاد. نعم. أحسن الله إليكم قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله أخبر أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين به إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه، فدل ذلك على أنه عبادة، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. قال الشارح: وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء، فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كليهما لا شيخ كلاهما فإن كلاهما طيب يحتمل التقديم والتأخير. فإن الأمرين كلاهما شرك. نعم. فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق ببيان الدليل الثاني، وهو قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة الآية، فبين أن وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله أخبر أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين به إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه. فالمراد بالعلم علم الجزاء لا علم الاطلاع، فإن علم الاطلاع لا يختص بما ذكر، وإنما المراد به علم جزاء. وهذا من طرائق ما يأتي في القرآن الكريم عند الخبر عن العلم أو الخبر أو غيرهما، لا يراد به الاطلاع والإحاطة، وإنما يراد به الجزاء والإثابة. ومنه قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي خبير بجزائهم الذي يصيرون إليه، لأنه خبير بالاطلاع على أحوالهم. فإن الخبر المتضمن الاطلاع على أحوالهم والإحاطة بهم لا يختص بيوم القيامة، وإنما المراد به علم الجزاء الذي يكون لهم. قال: فدل ذلك على أنه عبادة، إن الله يجزي عليه، والجزاء والثواب من طرائق تمييز العبادة عن غيرها، فما رتب عليه ثواب وجزاء فإنه عبادة. قال: فمن صرفها لغير الله فقد أشرك، أي فمن جعلها لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. والشرك الذي يقع فيه النادر لغير الله سبحانه وتعالى هو شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه يتعلق بأصل الإيمان، فمتى وقع من العبد نذر لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك شركا أكبر. وما نقله الشارع عن الشيخ سليمان عن شيخ الإسلام في قوله: وأما نذره لغير الله كالنذر للأصنام، حتى قال: فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، كذلك النذر للمخلوق ليس عليه وفاء فإن كلاهما شرك، لا يراد به أن النذر لغير الله يساوي الحلف بغير الله من كل وجه، وإنما يراد الإخبار عن معنى مشترك بينهما، وهو تحريم الوفاء به وأنه لا كفارة عليه. فكما لا ينعقد الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فكذلك لا ينعقد النذر لغير الله سبحانه وتعالى، وهما شرك، لكن النذر لغير الله عز وجل يكون شركا أكبر، وأما الحلف بغير الله عز وجل فيكون شركا أصغر. ووقوع الاشتراك بينهما في حقيقة الشرك هو الذي أراده أبو العباس ابن تيمية، لا أنه أراد التساوي من كل وجه. وهذا المأخذ من المآخذ العلمية يقع فيه الغلط وأشنعه بما تعلق في باب الاعتقاد، فتجد أن أحدهم يعمد إلى كلام العالم فيحمله على ما قام في ذهنه هو لا ما أراده العالم، كالمنقول عن أبي العباس بن تيمية من قوله لما ذكر الخلف بين

أي يجب عليه الوفاء بنذر الطاعة كما تقدم أحاديث تتعلق بالباب. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إن لم يسمى كفارة يمين. رواه مسلم وابن أبي شيبة والأربعة. وعن ابن عمر رضي الله عنه كذا عندك وابن أبي شيبة نعم نسختنا وابن شيبة الصواب أنه ابن أبي شيبة وهو أبو بكر واسمه عبد الله بن محمد وأخوه عثمان لكن المشهور منهما هو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد صاحب المصنف والمسند البخاري رحمه الله تعالى مسلم يذكره دائما أبو بكر لكن البخاري يذكره إيش يذكره باسمه عبد الله أحيانا ولهذا قال بعضهم إن البخاري مدلس لأنه ذكره بغير ما اشتهر به إلا أن البخاري وقع منه ذلك دون قصده. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان قال والبخاري من أبعد خلق الله عن التدليس انتهى كلامه. نعم أحسن الله إليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ فقالوا نذر أن يمشي إلى الكعبة. فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وروى مسلم من حديث حذيفة حديث السابق عندك إنما يستخرج به البخيل قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي هذه ليست عندنا ساقطة. أحد معه نسخة غير هذه؟ هذه نفس نسخة فيها السقط هذا لكن غيرها ليست معنا. وبعد ذلك هو كرر نفس التخريج رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. الحديث الذي بعده قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في ذلك وقفة. نعم راجع النسخة الخطية. نعم أحسن الله. وروى مسلم من حديث حذيفة نحوه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ختم الشارح رحمه الله تعالى ببيان معاني الحديث الدليل الثالث للباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه الحديث. فبين أن معنى هذه الجملة أنه يجب عليه الوفاء بنذر الطاعة كما تقدم أحاديث تتعلق بالباب. ثم أورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث اللواتي أشير إلى أحكامها فيما سلف كحديث عائشة لا نذر إلا في معصية كفارة كفارة يمين وتقدم أنه لا يصح أعله الإمام أحمد وغيره. ثم أتبعه بحديث عقبة وهو الحجة في إيجاب الكفارة عند مسلم كفارة النذر كفارة يمين وإن لم يسم زيدت لبيان المعنى ولا تثبت من جهة الرواية. في المحفوظ في مسلم كفارة النذر كفارة يمين ليس فيه هذه الجملة فيما يحضرني الآن. ثم ذكر أحاديث في معنى ذلك وأورد منها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وأل في قوله نهى عن النذر عهدية المراد بها نذر المعاوضة والمقابلة لأنه هو الذي يقال فيه وإنما يستخرج به من البخيل. وأما النذر الذي يقع تبررا وتطوعا مما بينا حده من أنه إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق فهذا لا يصح أن يقال فيه إنما يستخرج به من البخيل لأن البخيل هو الذي لا يقع عبادته إلا على وجه العوض والمقابلة. ثم أورد في ذلك أحاديث جاء فيها أن بعض الصحابة نذروا شيئا مأذونا به وشيئا غير مأذون به، فأمروا بأن يوفوا بما أجلت به الشريعة ونهوا عما لا منفعة فيه، كنذرها أن تمشي راكبة فأمرت بأن تمشي وتركب وأن تفي بما نذرت من الذهاب إلى الكعبة. وهذه المسالك من الأحكام التي تدل على فقاهة النفس عند التطبيق في الفتاوى. فمن ما يتعلق بهذا الباب أن رجلا نذر أن يطوف حول البيت على أربع. كيف على أربع؟ يعني كهيئة حيوان في مشي. فسئل الإمام أحمد عن ذلك ماذا أجاب؟ قال إيش؟ طيب وبعدين شو يسوي نذر هذا؟ هذه لا يصح سهلة دي، يركب دابة فيطوف عليه. طيب يطوف أسبوعين لماذا؟ لأنه بآلتين، نعم هو بقدميه ورجليه. قال يطوف أسبوعين يعني سبعا ثم سبعا، كره أن يطوف كهيئة الدابة وألزمه بآلتي المشي بقدميه ويديه، ألزمه بأن يطوف سبعا ثم سبعة أشواط، وبهذا يفي بنذره ويخرج منه على الوجه الشرعي المأمور به. هذا آخر البيان على هذه الجملة من هذا الكتاب.